بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبين يقابل المجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن المجمل شرع بعد ذلك في الحديث عن المبين. والمبين بفتح الياء وهو ما قبل الأخير اسم مفعول من بينت الشيء تبيانا أي أوضحته، وضبط هذه الكلمة إنما يكون بفتح ما قبل الأخير المبين، وإن أمكن في بعض الأحيان كسرها فيقال المبين إذا كان يسبقه نص، وسيأتي بعد قليل أنه لا يلزم أن يسبق المبين نص مجمل، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه بعد قليل. والأصوليون رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في الحديث عن أحكام البيان والمبين. إحدى هاتين الطريقتين إفراده بحديث مستقل بكتاب أو بباب، ومن أشهر من أتى بهذه الطريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فإنه أفرد الحديث عن البيان إفرادا واسعا. والطريقة الثانية هي طريقة أغلب المتكلمين، وهي التي مشى عليها المصنف وغيره، حيث جعلوا البيان تابعا للمجمل، فيجعلون الحديث عن المبين بعد الحديث عن المجمل. وهذه الطريقة هي التي مشى عليها المصنف وابن الحاجب وكثير من الأصوليين، وقد مال لهذه الطريقة الغزالي ونظر لها. فقد ذكر الغزالي أن عادة الأصوليين قد جرت بعقد كتاب مستقل للبيان، ويقصد بالأصوليين قبله، ثم ذكر بعد ذلك أن النظر في هذا المبحث وهو البيان والمبين لا يستحق أن يفرد بكتاب مستقل. قال الغزالي: فإن الخطب فيه يسير والأمر فيه قريب، وأولى المواضع أن يذكر بعد المجمل. هذا كلام الغزالي، ولكن في كلامه نظر، وممن بين ذلك ابن بهادر في شرح في البحر المحيط، فقد ذكر أن الحديث في البيان ليس من الأمر السهل، وإنما أمر البيان من أهم الأمور، فإنه من أساليب الخطاب، بل هو أهم أساليب الخطاب كما عبر ابن بهادر الزركشي. ثم قال إن الشافعي صدر كتابه بالبيان، صدر كتابه الرسالة بالحديث عن البيان. ولكي نفهم ذلك لابد أن نعلم أن المبين وهو النص الذي يكون موضحا وبينا يشمل أمرين، وفهمك لما يشمله المبين يبين لنا ما الذي يتناوله هذا المبحث. نقول إن المبين يتناول أمرين: الأمر الأول أن يكون اللفظ مبينا من غير ورود نص سابق له، وذلك أن ما ورد في القرآن قد يكون بينا بنفسه ابتداء من غير حاجته لمفسر بعده ومبين، ولا يوجد قبله مبين ونص مجمل قبله. وهذا النوع من البيان لا يتكلم عنه الأصوليون كثيرا، وإن كان هو مرادا، وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل بين في القرآن ومن تبينه للقرآن ما كان لفظا ابتداء مبينا. النوع الثاني من أنواع المبين: المبين الذي يكون بعد لفظ سابق له، وهذا له حالتان، بمعنى أنه يسبق لفظ ثم يأتي بعده لفظ آخر يكون الثاني مبينا للأول فيسمى الثاني مبين، وهذا له حالتان باعتبار اللفظ الأول السابق للفظ المبين. الحالة الأولى أن يكون اللفظ المتقدم مجملا، وحينئذ فإن البيان يكون بيان مجمل، والمجمل لا يمكن العمل به حتى يأتي المبين له، وهو اللفظ المبين. والحالة الثانية أن يكون النص المتقدم ليس مجملا، وإنما هو ظاهر في معناه، بمعنى أنه يمكن العمل به دون اللفظ المبين، وبناء على ذلك فيكون اللفظ المبين حينئذ إما من باب تخصيص العموم، وإما من باب تقييد المطلق، أو نحو ذلك من الأمور المتعلقة بتبيين وتحقيق الحدود المتعلقة بالنص الأول. إذا عرفت ذلك عرفت كيف أن الحديث عن البيان شامل لأغلب القواعد، فإن التخصيص كله داخل في البيان، والتقييد كله داخل كذلك في البيان، وبيان المجمل داخل في البيان. وطريقة المتأخرين من بعد الغزالي في تخصيص الحديث في البيان فقط في بيان المجمل فيه نظر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن معرفتك هذه الأقسام مفيد في فهم بعض المباحث التي سأتينا بعد قليل، حيث سيورد المصنف بعد قليل مباحث متعلقة بالتقييد للمطلق والتخصيص للعام وصرف الأمر بالقرينة عن ظاهره، وكل هذا في الحقيقة إنما هو من باب البيان بالمعنى العام لا بالمعنى الضيق الذي هو أحد أنواع البيان الذي قد يعني يتساهل كثير من المتأخرين من الأصوليين بتخصيص هذه اللفظة عليه. وهذا التقسيم ذكرت لك مهم جدا لكي تعرف جميع صور البيان، فإن صور البيان لا تخرج عن هذه الثلاث قسمان، والقسم الثاني له حالتان، فتكون ثلاثة صور لا يخرج عنها اللفظ المبين. وقول المصنف رحمه الله تعالى يقابل المجمل، عبر المصنف بقوله يقابل أي أنه مقابل للمجمل، فما يكون في المجمل من صفة يكون مقابلها في المبين. وعبر المصنف بالمقابلة مع أن بعض من أهل العلم كابن النجار الفتوحي قابل بالضد فقال إنه ضده، فجاء بعده البهوتي فقال بل إن المبين نقيض المجمل وليس ضده، نقيض. وذكر تلميذ البهوتي وهو الخلوتي قال لوجود استشكالات على التعبير بالضد، وذلك كما تعلمون أن اللفظين إذا كان نقيضين فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما إذا كان ضدين فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان فيأتي غيرهما، واللفظ لا يوصف إلا إما بكونه مبينا أو بكونه مجملا. والصواب أننا حيث قلنا إن البيان إن المبين أشمل من المجمل فإنه يدخل حتى في تبيين المبين قبل ذلك، فإنه يكون التعبير بالمقابلة أدق كما عبر المصنف رحمه الله تعالى. وقوله يقابل المجمل أي حيث عرفت المجمل بتعريف فإن المبين يقابله، وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نعرف المبين بأنه اللفظ. دائما اعرف أن المبين هو اللفظ، فنقول إن المبين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا يحتمل غير المراد منه، فلا يحتمل غير المراد منه، بخلاف المجمل فإنه يحتمل المراد منه وغير المراد. نعم. أما البيان قال في العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. نعم. الأصوليون رحمهم الله تعالى يفرقون بين المبين والبيان، وقبل أن أذكر ما فرق به المصنف بين البيان والمبين لابد أن نورد توضيحا لاستخدام الأصوليين لمصطلح البيان. فقد ذكر الأصوليون أن البيان يطلق على ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول أنه يطلق على الفعل أي التبيين، فحينئذ فيكون فعل المبين بيانا وهو الفعل، هذا المعنى الأول وهو الذي أراده المصنف عندما يريد تعريف القاضي أبي يعلى ومن تبعه. الأمر الثاني أنه يطلق البيان على متعلق المدلول أو متعلق عفوا على متعلق التبيين وهو المدلول، وهو الذي يسمى المبين، فيكون رديفا للمبين حينئذ. إذن فالاستخدام الثاني يكون البيان والمبين مترادفين، لأنه من باب إطلاق البيان على متعلق التبيين. الاستخدام الثالث أنه يطلق البيان على الشيء الذي يحصل به وهو الدليل. إذن عندنا ثلاث استخدامات للبيان، تارة يكون مترادفا مع المبين فالبيان والمبين سواء، وذلك إذا أطلق على متعلق التبيين وهو المدلول المبين، والحالة الثانية والثالثة يكون مختلفا، وقد اقتصر المصنف على الحالة الثانية وهو أن يكون البيان يطلق ويراد به ما ويطلق ويقصد به التبيين وهو الفعل. ولذلك يقول المصنف أما البيان، هذا يدلنا على أنه يغاير بينهما. فقال أما البيان قال في العدة يعني القاضي أبو يعلى، والتمهيد يعني به أبا الخطاب، إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. وبناء على ذلك فإن قبل أن أشرح هذه الألفاظ، فإن الفرق بينهما أن البيان فعل والمبين اسم لللفظ، فالمبين هو اسم لفظي والبيان هو الفعل وهو الإيضاح. قول القاضي ومن تبعه كأبي الخطاب ومثلهم ابن عقيل وغيرهم قال هو إظهار المعنى، الإظهار هو الفعل، المعنى للمخاطب، لأنه لا يمكن أن يكون مبينا إلا باعتبار المخاطب دون المخاطب، لأن المخاطب قد يكون بل قطعا سيكون المعنى عنده واضحا وبينا. وإيضاحه أي ونفي المعنى المتردد فيه. وهذا الذي مشى عليه القاضي وغيره، وقد ذكر السرخسي ويصح السرخسي في ضبط هذا الاسم، ذكر الضبطين ابن حجر في تبصير المنتبه، فقد ذكر السرخسي في أصوله أن استخدام البيان بمعنى الفعل وهو إظهار المعنى للمخاطب هو استخدام أكثر الحنفية وكذلك أكثر الحنابلة. نعم. مسألة الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخي وبعض الشافعية. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف فيها إشارة لما يكون به البيان، والبيان يحصل بأمرين، إما بالقول وهذا بإجماع ولا خلاف فيه، وإما أن يكون بالفعل وهو الذي أورد المصنف فيه الخلاف. يقول المصنف الفعل أي فعل المخاطب يكون بيانا أي بيانا للفظه الذي تكلم به، وقوله يكون بيانا أي سواء سبق هذا الفعل إجمال أم لا، فقد يكون ذلك الفعل مقيدا لمطلق أو مخصصا لعموم، وقد يكون بيانا ابتدائيا هكذا. وقول المصنف الفعل طبعا المراد طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بيانا عند الأكثر، هذا قول أكثر الفقهاء كما نص على ذلك جماعة منهم السرخسي وغيره، وممن جزم به من أصحاب أحمد القاضي وتلاميذته كأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشارح وابن مفلح، وكثير ينصون على هذا، وأمثلته كثيرة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فبين صفة الحج والطواف والعمرة، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة ونقلت عنه كأفعال، ومثله الوضوء لما نقل عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خلافا للكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية، وهذا القول الذي نقله عن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة، وقال إن بعض أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز البيان بالفعل وفاقا للكرخي، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص به عموم ولا يقيد به مطلق، ناهيك أن يبين به المجمل. صرح بهذه الأمور الثلاثة أو بعضها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة، وهذا خلافا كما ذكر المصنف لقول أكثر أهل العلم. مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة واعتبر الكرخي المساواة. طيب، هذه المسألة أوردها المصنف من المسائل التي طال فيها الجدل، وهي من المسائل المتعلقة باللفظ المبين مع اللفظ المبين. فإذا ورد لفظان أحدهما مبين والآخر مبين، وقد مر معنا قبل قليل أن اللفظ المتقدم وهو المبين قد يكون مجملا وقد يكون عاما وقد يكون خاص وقد يكون مطلقا، والتبيين يكون إما بتقييد أو بتخصيص أو بتوضيح المجمل أي توضيح معناه، وقد يكون غير ذلك. يقول الشيخ نعم في هذه المسألة أورد المسائل المتعلقة بالنظر للمبين والمبين باعتبار القوة والضعف، فهل يلزم أن يكون في درجة واحدة بمعنى أن يكون متساويين، أم يجب أن يكون المبين وهو اللفظ المبين الواضح يكون أقوى من اللفظ المجمل ونحوه، أم لا يلزم ذلك ويجوز أن يكون أضعف؟ هي ثلاثة أقوال بالقسمة العقلية لا يوجد غيرها. وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف، أريد أن نعرف أن القوة والضعف ينظر لها من جهتين أوردهما المصنف كاملتين. الجهة الأولى باعتبار قوة الرتبة، والجهة الثانية باعتبار قوة الدلالة. بدأ المصنف أولا بالنظر إلى اعتبار قوة الرتبة بين اللفظ الذي يكون مبينا واللفظ الذي يكون مبينا له. ومعنى قولنا إنه باعتبار الرتبة أي باعتبار قوته، هل هو متواتر أم آحاد، فإن مرتبة المتواتر أعلى من مرتبة الآحاد، وهذا معنى قوة الرتبة. ذكر المصنف القول الأول وهو قال يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة، يعني أن يكون باعتبار الثبوت، فيجوز أن يكون البيان بالأحد لمتواتر. وهذا القول الذي نسبه المصنف للأكثر هو أكثر أهل العلم وأكثر فقهاء الحنابلة كذلك، فهو المشهور عند المذاهب الأربعة، ونص عليه أكثر أصحاب أحمد، فمن جزم به القاضي وتلامذته كأبي الخطاب وغيره وابن مفلح والموفق وأكثر أصحاب الإمام أحمد. وقد ذكروا أن هذا القول وهو قول الأكثر قد نص عليه أحمد، فقد جاء في رواية الفضل بن زياد أن أحمد سئل عن حديث أن السنة قاضية على الكتاب، فقال أحمد ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه. فنص أحمد على أن السنة مبينة للكتاب وإن كانت أضعف مرتبة بأن كانت آحادا. وأمثلة كون السنة مبينة للقرآن أكثر من أن تحصى عددا، بل هي كثيرة جدا، وأغلب ما في السنة من تقييد وتخصيص وتبيين للمجمل هو من هذا الباب. القول الثاني أورده المصنف قال واعتبر كرخي المساواة، أي أن الكرخي قال إنه لا بد أن يكون المبين والمجمل متساويين في القوة، فالأضعف لا يكون بيانا للأقوى من حيث الرتبة. وهذا القول يعني عندما قال إنه لزم من المساواة يقصد بأن لا يكون أضعف، وأما إن كان أقوى فلا شك أنه جائز، فالقرآن يبين السنة عنده من باب المفهوم الأولوي كما لا يخفى. هذان قولان أوردهما المصنف. هناك المسألة قول ثالث لم يرده المصنف، وهي قول عند بعض أصحاب أحمد قال به ابن حمدان في المقنع وغيره، وهو أن البيان لا يصح أن يكون أضعف ولا مساوي، بل لا بد أن يكون الأقوى، بل لا بد أن يكون أقوى. وهذا نسب لابن حمدان. وأما قول الكرخي الذي ذكره المصنف فقد قال به من الحنابلة الطوفي في جزء له صغير غير الذي قرره في شرح مختصر الروضة، فإنه في شرح مختصر الروضة قرر قول الجمهور وهو أنه يجوز بيان بالأضعف، لكنه في جزء له صغير سماها قاعدة جليلة في الأصول طبعت، قرر في هذا الجزء أنه لا بد من المساواة، لا بد أن يكون مساويا. ثم ذكر قال ولكن الجمهور على القول بأنه يجوز البيان بالأضعف من حيث الرتبة، فالتخريج على قول الجمهور، ولكنه من حيث التنظير ذهب لقول الكرخي. نعم. ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى دلالة عند القائل به. نعم، هذه هي المسألة الثانية، وهي التبيين باعتبار القوة أي باعتبار قوة الدلالة. وقبل أن أبدأ في الخلاف في هذه المسألة وتوضيح ما أورده المصنف، لأن كلام المصنف يحتاج إلى توضيح، عندما نقول قوة الدلالة أي في الوضوح في المعنى، وهذا واضح وخاصة في المجمل وفي المبين، فإنه المجمل إذا كان مترددا بين معان فلا بد أن يكون أوضح منه على سبيل التحديد، على سبيل التبيين، لكي يكون مبينا. فلا يبين اللفظ المجمل ما كان مجملا مثله، فالمجمل لا يزيده إلا إجمالا. طيب، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي كون المبين أقوى من حيث الدلالة من ما بين به على ثلاثة أقوال، وانتصر المصنف للأخير ووقف عند الأخير، ولذلك من المهم ذكر الأقوال الثلاثة. أول هذه الأقوال الثلاثة أنه لا يصح البيان بالأضعف دلالة، وهذا الذي جزم به الطوفي في شرح المختصر، ونسبه المرداوي لابن الحاجب والآمدي وابن حنبان كذلك في المقنع، أي المقنع في كتب في الأصول. القول الثاني وهو أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين، أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين به أو اللفظ المبين، وهذا القول ذكر المرداوي أن عليه أصحاب الإمام أحمد وقول الأكثر. القول الثالث هو الذي أورده المصنف، وهو التفريق بين نوعين. النوع الأول إذا كان المبين لعام أو مطلق، والحالة الثانية إذا كان المبين لمجمل. قال: فإن كان المبين لمطلق أو عام فلا بد أن يكون أقوى دلالة ليكون حينئذ واضحا وظاهرا في الدلالة على المعنى، وأما إذا كان المبين مجملا فلا يشترط أن يكون أقوى منه، وإنما يكتفى بأقل دلالة تدل عليه، هكذا ما ذكره. وهذا التفصيل القول الثالث هو الذي اختاره الآمدي، وقد جزم ابن مفلح أنه هو مراد الفقهاء، قال: وأحسبه اتفاقا، وهو الذي ذكره المصنف. انظر معي ما هي عبارة المصنف، يقول الشيخ: ويعتبر كون المخصص والمقيد، المخصص والمقيد هو اللفظ المبين الذي جاء بعد العموم وبعد الإطلاق، أقوى دلالة. مفهوم ذلك أن المبين إذا كان للإجمال فلا يلزم أن يكون أقوى دلالة، وقد ذكر ابن مفلح أن هذا القول قال: أحسبه اتفاقا بين أهل العلم، ويكون بين ذلك يعني قد جمع بين الأقوال تبعا للآمدي. وقول المصنف عند القائل به يعني أنه يلزم أن يكون أقوى دلالة عند القائلين بأنه يصح تخصيص المتواتر بالأحد وتقييد المتواتر بالأحد. إذن فقوله عند القائل به أي عند القائل بأنه يصح تخصيص وتقييد المتواتر بالآحاد. نعم. مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقود بتكليف ما لا يطاق. نعم، هذه المسألة وهي مسألة تأخير البيان. أريد أن نعرف مسألة: لفظان متقاربان الفرق بينهما حرف، هذا الحرف يتغير فيهما الحكم. تأخير البيان يقول العلماء تنقسم إلى قسمين: تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثانية تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ففرق بين مسألتي عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بأولى المسألتين وسيرد المسألة الثانية بعدها، وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويجب أن تعلم أنه لا تلازم بين المسألتين، فإن بعض الناس قد يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مع منعه من تأخيره عن وقت الحاجة، فلا تلازم، ليس كل من قال بالجواز في الثاني قال بالأولى. نعم، بدأ بالمسألة الأولى، فقال الشيخ: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا القول جزم به عامة الأصوليين، والذي نص عليه من فقهاء الحنابلة بالعشرات، ودائما يستدلون بها في كتب الفقه، والاستدلال بها كثير جدا، فيقول إن الحاجة لهذا الحكم جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين بتقييد مطلق أو بتخصيص عام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فحينئذ فإن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب أو نحو ذلك من استدلالاتهم. والقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حكي الاتفاق عليه، ممن حكى الاتفاق عليه ابن عقيل حكى الاتفاق عليه، ومن حكى الاتفاق عليه أيضا الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، في بيان تلبيس الجهمية وفي درء التعارض، وكثير من أهل العلم حكوا الاتفاق عليه. وقول المصنف إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق، أي إلا الذين قائلون بتكليف ما لا يطاق، فإنه يمكن ذلك. صورة ذلك قالوا لو أن شخصا، أو لو أنه قيل، لو أن الشارع قال صلي غدا ولم يبين لنا صفة الصلاة وكيفيتها حتى جاء الغد، فإنه مأمور بالصلاة ولم يبين له صفتها، فحينئذ يقولون إن هذا ممنوع، فيكون من باب التكليف بما لا يطاق. كذلك أيضا لو قال آت الزكاة إذا تم حولك، ثم بعد ذلك لم يبين له ما المال المزكى ولا صفة الزكاة ومن الذي يعطى الزكاة وغير ذلك من الأحكام، فدل ذلك على أنه لا بد من التبيين، وخاصة إذا كان التبيين المجمل، إلا إذا كان من باب التكليف بغير المطاق الذي هو المحال، فإن هؤلاء يجوزون من باب الجواز العقلي، والذين يقولون بذلك أي بالجواز العقلي لا يرون له وقوعا في أحكام الشرع، فإنه لم يقع في الشرع تكليف بمحال كذا ذكر جماعة من الأصوليين. قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. نعم، هذا الكلام الذي نقله الشيخ أو المؤلف عن أبي العباس وهو الشيخ تقي الدين هو بمثابة التقييد للمسألة السابقة، فكأن المصنف يقول إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخيره قد يكون مصلحة لكن قبل وجود وقت الحاجة. يقول الشيخ تقي الدين في بيان هذه القاعدة أوردها هنا، يقول التأخير للحاجة إما من جهة المبلغ أو المبلغ، فالمبلغ قد لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان، وأما المبلغ فقد لا يمكنه سماع الخطاب وفهمه جميعا، وقد يقوم السبب الموجب الأمرين من اعتقادين أو عملين إلى آخر كلامه. فمؤدى كلام الشيخ تقي الدين أنه يقول إن البيان قد يكون في تأخيره لكن قبل وقت الحاجة مصلحة، قد يكون فيه مصلحة. نعم، وهو تأخير البيان أي قبل وقت الحاجة هو البيان الواجب أو المستحب، فيجب الإتيان به أحيانا. فمراد المصنف إذن ليست الفورية في البيان هو المشروع، بل إن التأخير قد يكون هو المستحب أو هو الواجب، لكن بشرط أن لا يصل إلى وقت الحاجة. مثال وقت الحاجة أن يكون الواجب مضيقا بزمن فينقضي ذلك الوقت المضيق ولم يكن قد أتى بالبيان. نعم. وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان. نعم، هذه المسألة الثانية وردها المصنف هو تأخير البيان إلى وقت الحاجة، الأولى عن وقت الحاجة والثانية إلى وقت الحاجة. معنى ذلك أنه هل يجوز أن يؤخر الشارع بيان عن وقت الخطاب، البيان عن وقت الخطاب إلى حين وقت الحاجة وهو وقت الامتثال، بأن يكون فيها الواجب مضيقا ويجب الامتثال فيه؟ قال المصنف فيه عن إمامنا روايتان أي منقولتان عن إمام أحمد، جزم بأنهما روايتان جماعة منهم بن عقيل وغيره. قال ولأصحابنا قولان أي قولان في هذه المسألة، والقولان في هذه المسألة أحدهما أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا القول قول جماعة من أصحاب أحمد، منهم أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي وتلميذه القاضي أبو يعلى وتلامذته أبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وكثير من المتأخرين كالطوفي وغيره. وقد أخذت هذه الرواية وهو جواز التأخير إلى وقت البيان إلى وقت الحاجة أخذت من كلام أحمد في رواية صالح حينما قال إذا وردت الآية عامة ينظر ما جاءت به السنة فإنه دليل على ظاهرها، فأخذ من ذلك أنه يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. القول الثاني أنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أي لا يجوز تأخيره من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وقد نقلها نصا عن الإمام أحمد أبو الحسن التميمي في جزئه في الأصول، واختارها أبو الحسن ووافقه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. هذان القولان في المسألة. هناك قول ثالث نقله في المسودة عن غير أصحاب أحمد، ونقله في التمهيد عن بعض أصحاب أحمد، وهو التفريق بين نوعي المبين، فقالوا إن كان البيان لمجمل فإنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأما إن كان البيان لعموم فلا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هذا القول فقط نسبه في التمهيد لبعض أصحاب أحمد، وإنما هو مشهور عن كثير من أصحاب الشافعي كما في المسودة، فقد ذكر في المسودة أنه قاله ابن حامد المروزي، وبه قال الصيرفي وجماعة من الشافعية. إذن هذه ثلاث أقوال في المسألة. ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما إذا جاء لفظ عام يحتاج تقييدا يحتاج تخصيصا أو مطلق يحتاج إلى تقييد وتراخى عنه قبل وقت الحاجة، فهل نقول إن هذا المتراخي عنه إلى وقت إلى إلى عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هل هو مقبول أم ليس بمقبول؟ هو متفرع عن هذه المسألة. مسألة يجوز على المنع تأخير اسماع المخصص الموجود عند الأكثر، ومنعه أبو الهذي والجبائي ووافق على المخصص العقلي. نعم، المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن هذه المسألة شرع بالتفريع على المنع، أي على المنع عن تأخير البيان عن وقت الخطاب، فذكر أمورا وهي تأخير الإسماع أي تبليغ أي إسماع المكلف للبيان، ثم ذكر بعدها تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، ثم ذكر بعدها المسألة الثالثة وهي التدرج في البيان، وكل هذه الأمور الثلاثة مبنية على المنع. يقول الشيخ أولا يجوز على المنع، أي على القول بأنه يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب، يقول يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود، يعني يجوز أن الله عز وجل، الجواز هو الجواز العقلي، أن الله عز وجل يؤخر إسماع المكلفين، قوله إسماع أي إسماع المكلف، والمكلف المراد به المكلف الذي دخل في اللفظ المتقدم كالعموم، المخصص يعني يؤخر إسماعه اللفظ المخصص للعموم، الموجود عبارة الموجود هنا صفة للمخصص، يعني أن الدليل المخصص موجود ونزل، لكن الله عز وجل لم يسمعه للعباد إلا بعد ذلك، وهذا يدل على مسألة قضية خفاء الحكم عن بعض الناس وتأخر علمهم به. قوله عند الأكثر أي عند أكثر الأصوليين ممن جزم به أبو الخطاب وأبو البركات، وقال ابن مفلح عندنا وعند عامة العلماء ذلك، ثم ذكر مصنف أنه خالف في هذه بعض المعتزلة، فقال ومنعه وهو القول الثاني، ومفاد قولهم أنه يجب أن يكون جميع الموجودين أن يكونوا عالمين باللفظ المخصص وجوبا وأن يسمعوه، فكل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يسمعوا جميعا خطابه المخصص، ولا يجوز أن يعلمه بعضهم دون بعضهم. هذا كلام أبو الهذيل والجبائي وهم من المعتزلة. إذن هذا مفاد قولهم هو إسماع الجميع للبعض. قوله ووافق أي أن أبا الهذيل والجبائي حينما قالوا لا بد من تعميم الجميع بالإسماع، لكنهم استثنى من ذلك في شيئا واحدا، وهو إذا كان المخصص عقليا، قال ووافق على المخصص العقلي، أي يجوز أن يسمع الله عز وجل المكلفين الخطاب العام المخصوص بالأدلة العقلية من غير إسماعهم الدليل المخصص، ولا يجوز إسماعهم الخطاب العام المخصص بالأدلة السمعية إلا مع إسماعهم الدليل المخصص معه. وهذه المسألة يعني واضحة، ويقولون إن الأدلة عليها منعقدة، يعني يكاد يكون إجماعا. فعلى سبيل المثال، وهي مسألة يعني قد تكون مسألة الاعتقاد، يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه عامة في جميع الأبناء أنهم يستحقون الإرث. ثم إنها قد خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، وفاطمة رضي الله عنها لم تسمع المخصص، فحين ذاك نقول ومع ذلك فإن هذا المخصص صحيح وإن لم تسمعه فاطمة رضي الله عنها ولم تعلم به. هذا مثال، وأمثلته كثيرة جدا. فكم من الأحاديث التي خفيت عن بعض العلماء وهي مخصصة أو مقيدة، خاصة من الصحابة نتكلم، لم يعلموا بها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تهافت قول أبي الهذيل والجبائي في هذه المسألة. مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي والمالكية. نعم، هذه المسألة في مسألة شبيهة بالسابقة، السابقة في إسماع المكلفين الخطاب، وهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخر إسماع الجميع كلهم، لا يبلغهم. في الأولى بلغ بعضهم وبعضهم لم يسمع، والسماع إما أن يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالنقل عنه والرواية. الثانية لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحدا. يقول الشيخ: يجوز على المنع، وسيأتي إن شاء الله يعني التعليق على الجواز على المنع. قال الشيخ: يجوز على المنع تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، يعني أنه يؤخر تبيين الحكم كالتقييد والتخصيص إلى حين الحاجة. قال: عند القاضي، أي القاضي أبي يعلى، ووافق القاضي جماعة ممن وافقه من تلامذته ابن عقيل، بل حكاها ابن عقيل عن الجمهور، وذكر هذا القول المجد ونسبه لأكثر أصحاب الإمام أحمد، وصححه جمع من المتأخرين كابن النجار الفتوحي وغيرهم. قال: والمالكية أيضا على ذلك. ومنعه، هذا هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إذا بلغه عليه الصلاة والسلام إلى وقت الحاجة. قال: ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا. أبو الخطاب وابن عقيل منع من ذلك، قال: لأن صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ، والأصل في الأمر الفورية، فيجب من حين أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمخصص أو يعلم بالمقيد فإنه يجب أن يبلغه لأمته، ويمنع تأخيره ولو كان إلى وقت الحاجة. هذا كلام أبي الخطاب وابن عقيل في هذه المسألة، وظاهر كلام أبي البركات، لأنه نقل قول أبي الخطاب وسكت، أنه يوافق قولهما، لأن القاعدة عند الفقهاء والأصولين أن من نقل قول غيره وسكت ولم يعترض عليه أو يأتي بلفظ يدل على ضعفه كقوله قيل ونحو ذلك أو ذكر، فإنه يكون قولا له، فإن مجرد النقل يعتبر يعني قبولا بهذا الرأي، وخاصة من أصحاب الوجوه الذين يعتد بقولهم واحتجاجهم. قوله: ومنع أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا. قوله مطلقا أي باعتبار الحالتين، سواء كان اللفظ، سواء كان البيان لمجمل أو كان البيان لعام ومطلق، يمكن العمل بهما. إذن فقوله مطلقا ليشمل الحالتين، بيان المجمل وبيان العام والمطلق، فليس خاصا ببيان المجمل فقط الذي يتوقف العمل به على المبين له،